بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد. فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له في كتابه تيسير اللطيف المنان في قصة أصحاب الكهف، قال: ففيها آيات بينات وفوائد متعددة، منها أن قصة أصحاب الكهف وإن كانت عجيبة فليست من أعجب آيات الله، فإن لله آيات عجيبة وقصصا فيها عبرة للمعتبرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله لما ذكر ملخصا لقصة أصحاب الكهف شرع في ذكر بعض الفوائد والآيات المستفادة والمستنبطة من هذه القصة. قال رحمه الله: منها أن قصة أصحاب الكهف وإن كانت عجيبة فليست من أعجب آيات الله، فإن لله آيات عجيبة وقصصا فيها عبرة للمعتبرين. ذكر ذلك لأن الله جل وعلا قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي أن قصتهم عجيبة لكن ليست من أعجب الآيات. فآيات الله عز وجل العجيبة الدالة على عظيم قدرته وكمال تدبيره كثيرة جدا، وهذه القصة هي عجيبة لكنها ليست من أعجب الآيات وأعظمها، فثمة أمور باهرة عندما يتأملها المتأمل يجد فيها عبرة للمعتبرين، ويجد أنها آية باهرة دالة على عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا في هذه الآية: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم الذي أضيف إلى هؤلاء الفتية قيل هو اللوح الذي رقمت فيه أسماءهم، وقيل هو الجبل الذي فيه الغار اسم له، وقيل اسم لقريتهم، وقيل غير ذلك. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا أدري ما المراد به. قال: ومنها أن من آوى إلى الله آواه الله ولطف به وجعله سببا لهداية الضالين، فإن الله لطف بهم في هذه النومة الطويلة إبقاء على إيمانهم وأبدانهم من فتنة قومهم وقتلهم، وجعل هذه القومة من آياته التي يستدل بها على كمال قدرة الله وتنوع إحسانه، وليعلم العباد أن وعد الله حق. قال رحمه الله تعالى: منها أن من آوى إلى الله آواه الله ولطف به وجعله سببا لهداية الضالين. فهؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم تبارك وتعالى هدى وصلاحا، لما رأوا ما عليه قومهم من الشرك والضلال وقالوا: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذا معنى قوله الشيخ أن من آوى إلى الله آواه الله. فهؤلاء يفروا من سطوة قومهم وأيضا كفر قومهم فاعتزلوهم واعتزلوا ما يعبدون وآووا إلى الكهف فرارا بدينهم راجين الله سبحانه وتعالى أن يلطف بهم وأن يرحمهم وأن يهيئ لهم من أمرهم مرفقا وأن يهيئ لهم من أمرهم مرفقا أي يسر لهم من الأمور ما تكون أو ما يكون به انتفاعهم عوضا عن العيش الذي كانوا يعيشونه بين أظهر قومهم. فلطف الله بهم في هذه النومة الطويلة إبقاء على إيمانهم وأبدانهم. هذه النومة حفظ الله فيها دينهم من الفتنة فتنة قومهم وقتلهم ولم يقوموا من هذه النومة إلا بعد أن انقرض ذلك الجيل وانتهى تماما وحفظ أبدانهم مع طول النوم 300 وزيادة بقيت سليمة حتى إنهم لما قاموا من تلك النومة بعضهم يقول إنهم ناموا يوم أو بعض يوم معنى ذلك أن أجسامهم على سلامتها ما حصل لها شيء يظهر أنهم ناموا نومة طويلة. وهذه آية باهرة عجيبة 300 سنة وهم وزيادة وهم نائمون ثم يستيقظون ولا يكون هناك تغير حتى يظن بعضهم أنه ما نام إلا يوم أو بعض يوم. هذه من آيات الله والله جعلها يقول الشيخ هذه القومة من آيات التي يستدل بها على كمال قدرة الله وتنوع إحسانه وليعلم العباد أن وعد الله حق. يعني نأخذ من ذلك فائدة أن من أوى إلى الله فرارا بدينه يجعل له الله سبحانه وتعالى مخرجا من حيث لا يحتسب. يعني هؤلاء لما كان قومهم أهل بطش وظلم وبغي إلى آخره وفروا بدينهم وآووا إلى الله واختاروا أن يذهبوا إلى ذلك الغار مستخفين به إذا تأمل المتأمل ماذا يكون استخفاؤهم في غار؟ يعني هل يجدي مثلا شيئا؟ قد يقول قائل مثل هذا الكلام لكن فروا بدينهم إلى الله ملتجين إلى الله فجعل نجاتهم في هذا الغار ناموا فيه نومة استغرقت 300 سنة وزيادة حتى انتهى ذلك الجيل ثم من الله عليهم بالقومة من تلك النومة وهي آية يستدل بها على كمال قدرة الله وأن من لجأ إلى الله جعل له مخرجا من حيث لا يحتسب والله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال ومنها الحث على تحصيل العلوم النافعة والمباحثة فيها لأن الله بعثهم لأجل ذلك وببحثهم ثم بعلم الناس بحالهم حصل البرهان والعلم بأن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. يقول منها الحث على تحصيل العلوم النافعة والمباحثة فيها لأن الله بعثهم لأجل ذلك كما قال الله سبحانه وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. فالمباحثة والمساءلة والتحري الحق والبحث عنه وهذا من الأمور المطلوبة. قال الشيخ لأن الله بعثهم لأجل ذلك قالوا كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وببحثهم ثم بعلم الناس بحالهم حصل البرهان والعلم بأن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها كما قال الله عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. قال ومنها الحث على تحصيل العلوم النافعة. وقال ومنها الأدب في من اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه وأن يقف عندما يعرف. قال ومنها الأدب في من اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه وأن يقف عندما يعرف، يقف عند العلوم التي يعرفها ولا يتجاوز ذلك. قال الله عز وجل ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا، قل الله أعلم بما لبثوا. وقبلها قال إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، ربهم أعلم بهم. فرد رد العلم إلى عالمه هذا من من من الأدب العظيم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في الأمور التي لا علم لها، فيتكلم بعلم فيما عنده فيه علم، وما كان من الأمور لا علم عنده فيه فإنه يحيله إلى عالمه، يقول الله أعلم أو ربهم أعلم بهم أو الله أعلم ونحو ذلك. قال ومنها صحة الوكالة في البيع والشراء، صحة الشركة في ذلك، لقولهم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. كذلك فيما يتعلق بالفائدة السابقة قول الله سبحانه قل ربي أعلم بعدتهم، قل ربي أعلم بعدتهم. قال رحمه الله ومنها صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك، لقوله فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فهؤلاء الفتية ظاهر السياق في هذه الآية جعلوا نقودهم مجتمعة، جعلوا نقودهم مجتمعة وينفقون منها، ينفقون منها على أنفسهم، فجعلوا مالهم شراكة بينهم، وهذا يفعله الناس قديما وحديثا، إذا سافروا أو ارتحلوا يجمعون نقودهم عند واحد منهم وينفق منه، فيكون شراكة بالمال الذي يضعونه إما بالتساوي أو يزيد بعضهم حسب ما يرون. هذا يسميه السلف التناهد، يسميه السلف التناهد، ويسمى عندنا القطة. فهذا هذا يسمى شراكة في السفر، في الرحلة، في نحو ذلك، يجمعون مالهم سوية ثم ينفقون منه. أصحاب الكهف كما قال الله قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم، يعني المال الذي اشتركوا فيه، والورق هو الفضة، بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، يعني ليختار لكم من الطعام أطيبه وأحسنه. ففيه الوكالة في البيع والشراء وفيه أيضا صحة الشراكة في ذلك. قال ومنها الحث والتحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين واستعمال الكتمان الذي يدرأه. قال ومنها جواز أكل الطيبات والتخير من الأطعمة ما يلائم الإنسان ويوافقه، إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه لقوله فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. قال ومنها جواز أكل الطيبات والتخير من الأطعمة ما يلائم الإنسان ويوافقه إذا لم يخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه لقول هؤلاء الفتية فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فطلبوا لأنفسهم من الطعام أطيبه. قالوا فلينظر أيها أزكى طعاما أي ينظر أيها أطيب طعاما فيحضر منه. فهذا فيه أن تخير الإنسان أطيب الطعام وأحسن الطعام وما يلائمه من الطعام ويوافقه لا حرج فيه ولا يلام إذا لم يصل إلى حد الإسراف. قال ومنها الحث والتحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين واستعمال الكتمان الذي يدرأ عن الإنسان الشر. قال ومنها الحث على الحث والتحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين واستعمال الكتمان الذي يدرأ عن الإنسان الشر لقوله سبحانه وتعالى فيما حكاه عنهم فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا أي يذهب ويدخل القرية ويذهب إلى مكان البيع خفية وبتأني ويحاول أن لا يشعر به أحدا. وكانوا يظنون أن القوم هم القوم وأن المحلات هي المحلات وأن التجار هم التجار، ما علموا أن ذاك الجيل كله انتهى تماما وجاء جيل آخر وأن أولئك التجار كلهم انتهوا وجاء تجار آخرون. فالحاصل أن في الفتن يستعمل هذا الأسلوب التلطف الترفق الأنات التؤدة أخذ الحيطة التحرز عدم الدخول في الفتن. فهذه المعاني كلها تستفاد من قوله وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. قال ومنها بيان رغبة هؤلاء الفتية في الدين وفرارهم من كل فتنة في دينهم وتركهم لأوطانهم وعوائدهم في الله. نعم، يعني هؤلاء الفتية واضح من سياق ما ذكره الله عنهم شدة رغبتهم في الدين والمحافظة عليه والفرار من الفتن كلها حفظا لدينهم، حتى إنهم تركوا أوطانهم وآثروا أن يأووا إلى غار، كل ذلك فرارا بالدين راجين ما عند الله كما تقدم. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قال ومنها ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغضه وتركه وأن هذه الطريقة طريقة المؤمنين. هذه طريقة نافعة للمؤمن أن يعرف ما في الشر من المضار والمفاسد التي تدعو المرء لبغضه وتركه، وهذه طريقة المؤمنين. فهؤلاء الفتية لما تأملوا في طريقة قومهم قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. تأملوا في طريقة قومهم فوجدوا أنهم اتخذوا آلهة باطلة وأنهم لا دليل عندهم ولا حجة يبنون عليه هذا الدين وأن فعلهم هذا ظلم وأن هذا من الافتراء افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى. فتأملوا في ما في عقيدة قوم من المفاسد والمضار، فأوجد عندهم بغض لهذه العقيدة وترك لها. وهذا نافع للمسلم أن يتأمل ما في الباطل من أنواع الفساد ليتركه. وهذا من مقاصد القرآن كما قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، تتضح ويتضح ما فيها من فساد. وهذا الاتضاح للفساد الذي فيها الغرض منه ترك هذه وبغضها والحذر منها. كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. قال: ومنها أن قوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيه دليل على أن هؤلاء القوم الذين بعثوا في زمانهم أناس أهل تدين، لأنهم عظموهم هذا التعظيم حتى عزموا على اتخاذ مسجد على كهفهم. وهذا وإن كان ممنوعا وخصوصا في شريعتنا، فالمقصود بيان أن ذلك الخوف العظيم من أهل الكهف وقت إيمانهم ودخولهم في الغار أبدلهم الله به بعد ذلك أمنا وتعظيما من الخلق. وهذه عوائد الله في من تحمل المشاق من أجله أن يجعل له العاقبة الحميدة. قال رحمه الله: ومنها أن قوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا، أي من أجل التعظيم لهؤلاء. وهذا العمل، هذا العمل منكر بلا ريب، وعمل باطل. والله عز وجل لما ذكر هذا العمل ما ذكره في جملة أعمال الصالحين في مقام الثناء عليه، وإنما ذكره في مقام ذكر عمل أهل النفوذ والسطوة والقوة، ما ذكره في مقام ذكر أهل العلم والفضل والعبادة. ولهذا في خلاف بين أهل العلم، حكاه ابن جرير ومن بعده ابن كثير في القائلين لهذا القول، هل كانوا من المسلمين أو كانوا من المشركين. وظاهر الآيات أن الذين فعلوا ذلك هم أهل النفوذ والسطوة، أهل النفوذ والسطوة، فليست قضية علم وشرع ودين، وإنما هي قضية نفوذ وسطوة. ولهذا على القولين سواء كانوا مسلمين أو كانوا مشركين ففعلهم مذموم، فعلهم مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما فعلوا، وذلك لما يفضي إليه هذا الصنيع من الإشراك بأصحابها. ولهذا لا يصح أن يقال إن هذا جائز في شريعتهم، لأنه لو كان جائزا في شريعتهم لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من قبلنا في فعله، فلعنه لفعل من قبلنا له دليل على أنه في شريعتهم باطل، وإلا لم يلعنهم عليه الصلاة والسلام. فقول الشيخ رحمه الله في دليل على أن هؤلاء القوم الذين بعثوا في زمانهم أناس أهل تدين، هذا ليس ظاهر، ليس ظاهر. قال: لأنهم عظموهم هذا التعظيم حتى عزموا على اتخاذ مسجدا على كهفهم، وهذا وإن كان ممنوعا وخصوصا في شريعتنا، فالمقصود بيان أن ذلك الخوف العظيم من أهل الكهف وقت إيمانهم ودخولهم في الغار أبدلهم الله به بعد ذلك أمنا وتعظيما من الخلق. قوله هذا وإن كان ممنوعا وخصوصا في شريعتنا، الواقع أنه ممنوع حتى في شريعة من قبلنا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلعنهم على هذا الفعل، ولو كان في شريعتهم جائزا أو مسموحا به لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. ولهذا من شفوف ودقة علم الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى أورد هذه الآية لنتخذن عليهم مسجدا في باب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فأورد هذه الآية مع آيات نظائرها تتعلق بباطل من كان قبلنا، ثم أتبع هذه الآيات بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، أي أن هذا العمل لنتخذن عليهم مسجدا هذا عمل منكر فعله هؤلاء وباطل قطعا وعمل مذموم ولا يجلب إلا الشر والشرك، وحيث إنه وجد في من قبلنا سيوجد في أمة محمد من يفعل ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال ومنها أن كثرة البحث وطوله في المسائل التي لا أهمية لها لا ينبغي الانهماك به لقوله فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. قال رحمه الله أن كثرة البحث وطوله في المسائل التي لا أهمية لها لا ينبغي الانهماك فيه، يعني الاستمرار فيه وتطويل البحث وكثرة النظر فيه والتحقيق لا ينبغي ذلك في مثل فيما كان من المسائل بهذه الصفة، يعني ليس لها تلك الأهمية البالغة. ولهذا أحيانا يعني يأتي بحث في مسائل يعني قد يطول البحث فيها ولا يترتب عليه عائدة ولا فائدة، فمثل ذلك ترك الاشتغال به وتطويل البحث فيه هو الأنفع للعبد لقول الله سبحانه وتعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. قال ومنها أن سؤال من لا علم له في القضية المسؤول فيها أو لا يوثق به منهي عنه لقوله ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قال رحمه الله تعالى أولا قوله فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا الرجم بالغيب. قال رحمه الله ومنها أن سؤال من لا علم له في القضية المسؤول فيها أو لا يوثق به منهي عنه لقول الله سبحانه وتعالى ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، أي لا تسأل منهم أحدا لأنهم لا علم عندهم بذلك، وقولهم وكلامهم في ذلك كله من الرجم بالغيب، فمثل هؤلاء لا يوثق بهم ولا يسألون عن قضية هم لا علم لهم فيها. فيستفاد من قول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تستفتي فيهم منهم أحدا أن سؤال من لا علم له في القضية المسؤول فيها أو لا يوثق به منهي عنه، منهي عن سؤاله لكونه لا علم عنده، ومنهي عن سؤال كذلك من لا يوثق بعلمه، من لا يوثق به وبعلمه. ولهذا وهذا كله مستفاد من قوله سبحانه وتعالى ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.